أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا هذا نداء إلهي موجه إليكم أيها المؤمنون والمؤمنات، فهنيئا لكم بإيمانكم فأصبحتم أهلا لأن يناديكم الله عز وجل. إنه والله لشأن عظيم، ما نحن ومن نحن حتى ينادينا رب العزة ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، نادانا ليخبرنا ليعلمنا لنكون على علم، لأننا أولياؤه يجب أن نكون علماء عالمين. فيقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، والآن بالأمس عرفنا الرهبان والأحبار. من هم الرهبان؟ قولوا عباد النصارى ورؤساء كنائسهم، وأما الأحبار فهم علماء اليهود. إن كثيرا، وهذا من باب ماذا أقول، والكلام كلام الله، حتى لا يقع في نفسي واحد يقول فلان ما يأكل من الأحبار والرهبان، فقال إن كثيرا، ففيه استثناء لما قد يكون من أولئك لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لكن كثرتهم عامتهم كما أخبر تعالى عنهم وهو العليم الحكيم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. أموال الناس هي أموال أتباعهم، فالحبر يقنن ويشرع ويأخذ مقابل ذلك، الراهب يعطي سك الغفران ويأخذ مع ذلك، يأكلون أموال الناس من أتباعهم، اليهود أتباعهم والنصارى أتباع النصارى، أخبر تعالى بهذا. ومن هنا فهم يقفون ضد الإسلام وقفة رجل واحد، لماذا؟ لأنه يذهب عنهم هذه الأموال الطائلة وهذه الرياسة السائدة العالية ويسوي بينهم وبين إخوانهم، فلهذا لا إسلام ولن نسكت أبدا على حربه، هذا لسان حالهم يقول. مراكزهم أموالهم مناصبهم رئاستهم كلها قائمة على الكذب والباطل، الإسلام يرفض هذا، فلو أسلموا يبقى لهم شيء؟ ما يبقى. فلهذا من أشد العداوة للإسلام هؤلاء الرسل علماء اليهود ورهبان النصارى. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل بدون مقابل بدون حق يسمح لهم بذلك، فقط بالرياسة والكذب والادعاءات الباطلة. رهبان النصارى يعطون صكوك الغفران، يفسق 50 سنة يعطوه صك يدخل الجنة، لكن بكم؟ على الأقل بمليونين 3 جنيهات، ويقول لا بأس لأجل عمارة الكنائس ونشر دعوة المسيحية. وأتسى بهم إخواننا الروافض ففرض علماءهم عليهم 5 أموالهم، من أي دخل يدخل مالك تجارة فلاحة صناعة راتب، 5 لا بد من الرجال العلمين. بلغني هذا شفويا أحدهم في الكويت، قال نحن الروافض أو الشيعة 5 دخلنا يعود إلى رجال الدين. فمن هنا رجال الدين ما يسمحون لإخوان من أن يسلموا قلوبهم ووجوههم لله، أن يذوبوا في أنوار الإسلام والمسلمين، لابد أن يبقوا مستقلين حتى يتمكنوا من أخذ أموالهم. فأتاسوا اتساء كاملا بالرهبان والأحبار. هل علماء السنة يفعلون هذا؟ الجواب لا. وإن شذ من شذ شأنه، لا علم له، لو كان على علم والله ما يأخذ مال الناس. إذن هذا الخبر خبر من؟ هل يحتمل الكذب؟ مستحيل. واسألوهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل بدون مقابل بدون حق، ويصدون عن سبيل الله. ويصدون يصرفون أولا أنفسهم، لا يقبلون الإسلام ولا يرضون به لأنه يسوي بينه وبين الفقراء والمساكين في نظرهم، وبين عامة الناس يفقدون هذا المنصب وهذه الرياسة. ويصدون غايرهم عن سبيل الله من اليهود والنصارى حتى يبقى لهم المنصب وتبقى لهم الأموال ويبقى لهم السيادة. وسبيل الله هنا والله إنه الإسلام. ويصدون عن الإسلام، لأن الإسلام كما عرفتم طريق موصل بالسالكين إلى رضا الله والجنة. سبحان الله العظيم. هل يستطيع أن يرد هذا؟ ما يستطيعون، هو الواقع. ويصدون عن سبيل الله أنفسهم أولا وغيرهم من أتباعهم. لو تعرض له تقول أريد أن أسلم يا سيد، يغضب عليك غضبة شديدة لا تتصورها، إن لم يقل خذوه مزقوه. وهو يعرف أن الإسلام والله لحق، وهو الدين الحق. أدلة التوراة والإنجيل كافية فضلا عن أدلة القرآن، ولكن للحفاظ على المنصب هو هذا. ونظير هؤلاء بعض الخرافيين من المتصوفة يوجدون وقلوا الآن لأن الدعوة الإسلامية انتشرت، شيخ الزاوية شيخ الطريقة من هذا النوع، يستغل أتباعه بما يقدمون ولا يرضى لهم أن يجلسوا في حلقة هذه أبدا خشية أن يفقدهم. فهمتم هذه ولا لا؟ يوجد وإلى الآن بقلة، قبل 50 سنة كل قرية فيها 3 طوائف، هذا قادي وهذا تجاني وهذا رحماني وهذا عزاوي، لكن بفضل الله عز وجل لا أزيد ولا لا. ثم بوجود هذه الدولة الإسلامية، ثم بوجود الاتصالات هذه، خمدت تلك النار أو انطفأت في غالب البلاد. عرف الناس أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فبعض المشايخ يستغلون أتباعهم، بل يفجرون بنسائهم ويتقرب أحدهم يقدم امرأته للشيخ فضلا عن المال وغيره. والبشر هم البشر، إذا فقدوا هداية الله انغمسوا في الباطل والفساد والشر. وهذا إخبار الله تعالى عن من؟ علماء اليهود ورهبان النصارى. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصدون من؟ أولا أنفسهم، وثانيا أتباعهم. والصد هو الصرف والإبعاد، ومن أراد أن يجرب يجرب، يدخل على قسم من القصص يقول له أنا تاريخي كذا وآبائي كلهم نصارى وأنا أحببت أن أسلم، ويسمع منه ماذا يقول أو يشاهد منه ماذا يفعل به. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الخبر معطوف على الأول، والذين يكنزون الذهب والفضة أي يدخرونها. في السابق كانوا يدفنونها في الأرض، هذا عام في البشرية كلها، ما عندهم حديد ولا عندهم كما عندنا مصارف وبنوك، فالذي عنده قسط من المال يجعله في قارورة في كذا ويدفنه في بيته حتى لا يسلب، ويسمى كنز لأنه اكتنزه. والذهب والفضة هما العملتان الرئيسيتان، هذه الأوراق كلها ناتجة عنها، أي عن الذهب والفضة. الأصل في التعامل بين البشر بالذهب والفضة، والذهب معروف والفضة معروف أيضا. ولا ينفقونها في سبيل الله، يكنزونها يدفنونها يحافظون عليها بأي واسطة، ولا ينفقونها في سبيل الله. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة هنا فيها نوع من التهكم بهم والازدراء بحالهم، لأن البشارة بما يسر ويفرح ويثلج الصدر، لا بما يحزن ويكرب، لكن يستحقونهم الهم والغم والكرب والحزن. فبشرهم بعذاب أليم، والعذاب الأليم الموجع وهو عذاب جهنم. وبينه تعالى بقوله: إن قلت متى؟ قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم. تحول الدراهم الفضية والدنانير الذهبية إلى صفائح، صفيحة عريضة، ثم الصفيحة هذه تحمى في النار. من يقوم بهذا؟ الزباني الموكلون، ثم يأتون بالكافر بهذا المعذب ذكر أو أنثى، فيكون بها جباههم أولا وجنوبهم ثانيا وظهورهم، أي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال بتلك الصفحة أو الصحبة، صفحة صفائح جمع صفيحة، قطعة من ذهب. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم، هذا ما كنزتم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي فيقول لهم الزبانية الموكلون بتعذيبهم، يقول لهم متهكمين مستهزئين بهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهنا نعود إلى الفقه في هذه القضية. أولا، دلت الآية على زكاة الذهب والفضة، وهي تجب بأربعة شروط: زكاة الذهب والفضة كزكاة العمل النائبة عن الذهب والفضة تجب بأربعة شروط. ما هي الشروط؟ ممكن نحفظ. أولا الحرية، أما العبد المملوك لا زكاة عليه لأنه هو وماله لسيده، العبد هو وماله لسيده، فلا بد أن يكون المزكي حرا غير عبد. ثانيا الإسلام، أما اليهودي أو النصراني أو البوذي أو الكافر لا زكاة عليه، أي لا يأخذ منه إمام المسلمين ولا دولته الزكاة لأنهم كفار، والكافر يزكي ماذا ينفعه. ثانيا أو ثالثا الحول، والحول هو مرور سنة على ذلك المال، سواء ابتدأت برمضان، رمضان الثاني هو نهاية الحول، بدأت في شعبان، شعبان الثاني، جمادة، وهكذا، لا بد من الحول أو ما تجب. رابعا النصاب، أو ثالثا النصاب، رابعا النصاب، ما المراد بالنصاب؟ سيبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدر الذي إذا بلغه العدد وجبت الزكاة، كأنه نصب منصوب، إذا انتهى إليه وجبت الزكاة. النصاب مع السليم، مع السليم من الدين، هذا النصاب يجب أن يكون سليم من الدين. أما عندك مليون وعليك 900,000 دين، لا تزكي إلا 100,000 فقط، 10,000 زكاتك، وعليك 8,000 دين، سدد الدين والباقي هو 2,000 تزكيهما. لا بد من السلامة من الدين. إذن قلنا هذه الشروط: الحرية، الإسلام، الحول، النصاب، النصاب السليم من الدين، بلغ مالك نصابا وعليك دين أسقط الدين والباقي هو نصابك هو مالك. وما هو النصاب؟ النصاب 200 درهم من فضة أو 20 دينارا من ذهب. النصاب إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة إن سلم من الدين، النصاب في الفضة 200 درهم وفي الذهب 20 دينارا، ويكمل أحدهما الآخر. إذا عنده 150 درهم وعنده 210 دينار، يكمل هذا ذاك، لأنهم بمعنى واحد في الحقيقة. تجمع فضتك مع ذهبك وتقدرهما وتزكي عنهما. إذن والنصاب 200 درهم فضة و20 دينارا من الذهب، ويكمل أحدهما الآخر، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 200 درهم زكاة، ليس في أقل من 200 درهم زكاة، ليس في أقل من 200 درهم زكاة، وليس في أقل من 20 دينارا زكاة، ليس في أقل من 20 دينارا زكاة. إذن عرفنا النصاب كم؟ في الفضة 200 درهم وفي الذهب 20 دينارا. وكيف نعرف الدينار الآن والذهب والدرهم؟ لقد اجتهدنا وأعاننا ربنا سبحانه وتعالى مع طلبتنا، وعرفنا أن 70 جرام بهذا الجرام الأوروبي اللي نتعامل به هو نصاب الذهب والفضة. الذي يملك من الدراهم والدنانير ريالات كذا قيمة 70 جرام وجبت عليه الزكاة، أقل من 70 لا زكاة عليه ما بلغ النصاب. تمشي لبائع الذهب في مصر: يا عم 70 جرام ذهب كم تبيعونها؟ قال: ب50 جنيه مصري، ذاك هو نصابك، إن عندك هذا المبلغ زكيت، ما عندك الله غالب. عرفتم؟ يذهب السوري: يا عم كم 70 جرام ذهب كم تساوي بالليرة؟ قول 20,000 ليرة، ذاك هو النصاب، أقل ما فيه. والمدني والسعودية ذا بلا الصائق، من فضلك 70 جرام بكم تبيعونها أو تشترونها؟ قال 2500 ريال. عندك هذا المبلغ وإلا لا؟ عندك وجبت زكاة هذا نصاب مالك، ما عندك هذا المبلغ لا زكاة هذا العام حتى يكمل هذا النصاب. فهمتم هذه وإلا لا؟ يجب أن نفهم وتبقى في أذهاننا. ألاحظ بعض أهل العلم من جعل النصاب 75، ونحن والحمد لله جمعنا بين الفضة والذهب لأن أحدهما يكمل الثاني، انتبهتم؟ فوجدنا 70 جرام هي النصاب، وهي أحوط من 75، عرفتم؟ فالآن الأمر فيه سهولة عجيبة، يذهب الإنسان لمن يبيع الذهب يقول له من فضلك 70 جرام بكم تبيعونها؟ فإن قال 2000-3000 ذاك هو النصاب. عندك زكيت ما عندك الله غال، عندك أكثر زكي بحسبه 2.5%، كل 100 ريال 2.5 ريالات منها. عرفنا النصاب إذن في الذهب والفضة، والآن التعامل بماذا؟ بالريالات وإلا والليرات والجنيهات، كيف كيف نعرف؟ دلوني. هو هذا، نذهب إلى بائع الذهب موجود في كل العالم، قل له 70 جرام ذهب كم تساوي؟ القدر الذي يقوله هو، انظر عندك هذا وإلا ما عندك؟ إذا عندك أكثر وجبت الزكاة، ما عندك هذا النصاب عندك أقل منه لا زكاة عليه. والآن إليكم هذه البشرى، قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما نزلت هذه الآية ضج المسلمون واحتاروا، والآية مدنية، فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه فقال أنا أفرج عنكم إن شاء الله. ذهبوا إلى عمر بن الخطاب أيضا فقال أنا أفرج عنكم إن شاء الله. فانطلق إلى من؟ إلى الحضرة النبوية. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه كبر عليك أصحابك هذه الآية، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. ما هذه الآية التي كبرت عليهم؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومعنى هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يكتنز ريال واحد، ظهر الآية، تبهتم؟ فماذا أجابه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فقال له إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. هذه علة فرضية الزكاة، وهي أنه يطيب ما بقي من مالنا يصبح حلالا طيبا. فبات، فالآن ما تخاف عندك الذهب والفضة، إذا أنت زكيته طيبته وطهرت أنت معه فلا تبكي. لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مما بقي أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم. لو كان يجب على كل رجل امرأة بالغ مسلم أن لا يبيت عنده دينار، كل ينفقه، منين المواريث؟ لماذا تنزل آيات المواريث بالنصف والربع والسدس والثمن لو ما في أموال متفضلة متباقية؟ تبهتم؟ من زمان أيام بداية الحركة الإصلاحية عندنا هنا قام بعض الطلبة يحاج ويجادل، يقول لا يحل أبدا أن يدخر الإنسان أي شيء، إذا حل حول يخرج كل المال. قلنا لهم لو كان كما تقول لماذا فرض الله المواريث؟ في أي شيء المواريث هذه؟ أليست في المال المتبقي ولا لا؟ وهذا الذي احتج به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وإنما فرضت المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه، الله أكبر الله أكبر، ف فرحا وسرورا بالفتية النبوية. فكبر عمر ما صفق، كبر ولا صفق. وأنتم إذا عجبتم بالشيء تكبرون ولا تصفقون؟ يا ويل من يصفق، بهلول هذا لا عقل له. وإنما الله أكبر. فكبر عمر رضي الله عنه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ تحبون ولا لا؟ يا من يريدون أن يكنزوا، الرسول يبين لكم خير ما تكنزون، إما ساج وإما عاج وإما أموال. علمني يا رسول الله. قال: المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، أفضل من ملايين الدنانير والدراهم في البنوك. بسم الله. والذين عندهم هذه المرأة يحمدون الله عز وجل، والذين ما حصلوا عليها يسألون الله أن يرزقهم إياها. المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، أفرحتك وأثلج صدرك، وإذا أمرتها أطاعتك، قومي قامت، اقعدي قعدت، اطبخي طبخت، وإذا غبت حافظتك في مالك وفي عرضك وأولادك. هذه المرأة الصالحة، هذا هو الكنز الحقيقي. أما كنز مليون دولار ومليون ريال لا قيمة له. فهمتم هذه البشرى؟ إذن فمن كانت عنده هذه المرأة فليحمد الله عز وجل، ومن لم يرزقه إياها فليسأل مثلها.